Yeah. أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا لا فراغ إلى أمر سيئا بعجل سمين فقربه إليهم فما وجدنا